بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله: هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على أو شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه، والنظم للشيخ محمد البشار رحمة الله علينا وعليه. قال الناظم رحمه الله: في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. قالك في ميتة الإنسان خلف خصصوا، أي يستثنى مما تقدم أو مما سيأتي إن شاء الله من أن الميتات نجسة أو بعضها طاهرة كما تقدم لنا من ميتة البحر وما لا دم له. هناك خصصوا خلفا في ببعض الميتات، وهو يعني الخلف هذا في ميتة الإنسان خاصة في خلاف، والإنسان هذا لفظ عام يشمل المسلم والكافر. فقال لك هذا الخلف أو الخلاف خصه أهل المذهب بميتة الإنسان خاصة، أما الأشياء الأخرى فقد تقدم حكمها، وسيذكر هو الراجح من هذا الخلاف. قال لك: وفي الرماد والدخان رخصوا. الرماد قد يكون عن شيء طاهر وحينئذ لا إشكال فيه، وكذلك الدخان إذا كان من شيء طاهر لا إشكال فيه، لكن الكلام في رماد النجس ودخان النجس. قال لك: رخصوا فيه. طيب، وأرجح الأقوال كما سيأتي إن شاء الله على الشرح يزيدها بيانا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. قال لك الراجح من الأقوال في المذهب أن الإنسان ميتته طاهرة مطلقة حتى سواء كان مسلما أو كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. فهذا الأصل فيه أن يبقى على ما هو عليه، ومن ادعى أنه ينجس بعد ذلك فعليه الدليل. قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون بعد وفاته، وليس هناك دليل واضح على نجاسة الإنسان بعد موته، بل الناس يحملونه ويباشرون يعني جسده وكذا، وليس هناك دليل واضح على أنه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، ولو كانا نجسين فالأصل عدم إدخال النجاسة في المسجد، وإن كان أحيانا إذا احترز من ذلك يعني يخف، لكن المهم الأصل عدم إدخال النجاسة في المسجد. ومع أن الأصل في الأشياء الطاهرة عموما، مع أن الأصل في المؤمن قبل موته أنه طاهر، والأصل بقى ما كان على ما كان، مع عموم إن المؤمن لا ينجس، هذا عام في المؤمن حال موته وحال حال حياته وحال موته. طيب، وأما الكفار فكذلك، طبعا لا نستدل عليهم بالدليل هذا إن المؤمن لا ينجس، ولكن بالأدلة الأخرى التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه وهو حي طاهر يعني طاهر، طبعا طهارة حسية، ما معنويا فهو نجس كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. نجس يعني معنوي، وليس معناه أنه نجس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع بعض الكفار في آنيتهم لما دعاه اليهود وكذا، وكذلك يعني كان يخدمه بعضهم كالغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ورخص الشرع للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولم يأمره كلما لمس جلدها أو كذا أن يمسح يده أو يغسلها أو كذا، هذا ما فيه يعني ما جاء فيه شيء، وكل هذا يدل على أن الكافر جسده طاهر، يعني ليست نجاسته نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. فالأصل بقاء ذلك أيضا بعد وفاته، للعمومات ولقد كرمنا بني آدم وكذا. طيب، وقد أبدأ العلامة ابن قدامة رحمه الله احتمالا بكون ميتة الكافر نجسة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، لو كان المؤمن والكافر كلاهما لا ينجس ما كان لتخصيص المؤمن يعني بذلك معنا، فأبدأ احتمالا. لكن قال لك الأرجح عندهم في المذهب أن ميتة الإنسان مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا طاهر. وهذه علة أخرى تخلف علة الحياة، سبق معنا أن من العلة التي تخلف علة الحياة عند ذهابها علة الزكاة، وأيضا علة تكريم بني آدم وأنه طاهر. قال الشارح: وأما الرماد والدخان فالقول بالترخيص أو بأنه ليس لا تنجس. يعني إذا عندك مثلا روثة حمار جعلتها أوقدت فيها النار وطبخت عليها شيئا، أو مثلا الدخان تصعد منها فعالق بثوبك، هل عليك شيء؟ القول بالترخيص قد يكون مبنيا، خاصة إذا قيل بالطهارة عند بعض العلماء، فيكون مبنيا على الطهارة بالاستحالة، وأن استحالة إلى عين أخرى، كما ذكروا ذلك في مثل ذلك في الخمر. وأظن أن الحنفية هم أوسع الناس في التطهير بالاستحالة وعموم التطهير النجاسات، ولذلك فالعلامة ابن تيمية رحمه الله يميل إلى مذهبهم في مثل هذه الأمور، لأنه يرى أن السنة وعمل السلف وكذا، كأنه يرى أن هذا أقرب إلى مذهبهم ممن خصه بالماء وبكذا وضيق في بعض الأمور اجتهادا منه بناء على ما يرى أن الدليل أنه مقتضى الدليل عنده. قال الشارح: يعني أن العلماء اختلفوا في ميتة الإنسان. الشيخ أحمد تقرأ لنا اليوم ولا برضو حولك جوت وزنبريت؟ ما تمام تمام جزاك الله. قال: يعني أن العلماء اختلفوا في ميتة الإنسان هل هي طاهرة أو نجسة، وإلى هذا أشار بقوله في ميتة الإنسان خلف خصصوا، فمنهم من قال بطهارتها ولو كان كافرا، وهو المعتمد. هذا هو المعتمد، طبعا المعتمد يقولون هو ما قوي دليله، دليله يعني بناء على قواعد المذهب، يعني ما هو المذهب، أنه مثلا الذي في المدونة مقدم على غيره، فيكون مثلا لو واحد نسب إلى المذهب ما في العتبية مثلا، واحد نسب إليه ما في المدونة، فيكون قول القول الذي في المدونة هو المعتمد. لماذا؟ لأنه قوي دليله بهذا المعنى، أنه مثلا ماشي مع القواعد التي هي لتأصيل المذهب، وليس معنى من قوي دليله يعني الحديث الدال عليه أو استدلال أصولي من عموم آية، لا ليس هذا هو المقصود، والله أعلم، هذا الذي أعرفه. وأما المشهور فهو ما كثر قائله، أقول لك على المشهور في المذهب، يعني هو ما كثر قائله. قال: ومنهم من قال بنجاستها ولو مؤمنا وهو ضعيف، هذا بعيد. ومنهم من قال بطهارة ميتة المؤمن ونجاسة ميتة الكافر، وإلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله: والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته. قال الدردير: وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى. وفي الدسوقي: اعلم أن الخلاف في طهارة ميتة الإنسان عام في المسلم والكافر، وقيل خاص بالمسلم، وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا، وهما طريقتان حكاهما ابن عرفة، وظاهره استواؤهما، يعني عدم ترجيح إحدى الطريقتين. الطريقة يعني مثلا كيف نعبر عنها، أنها مثلا طريقة في صياغة المذهب مثلا. فمثلا انظر هنا، هذه المصطلحات مهمة جدا لطالب العلم أن يفهمها. يقول لك على طريقة، الطريقة إيش مقصود بها؟ الطريقة تختلف عن القول. الطريقة هي طريقة صياغة مثلا الخلاف في المذهب. فمثلا هنا عندنا طريقتان: طريقة تجعل ميتة الكافر نجس اتفاقا وإنما الخلاف في المسلم، وطريقة تجعل الخلاف فيهما معا. واضح؟ يعني الطريقة دي شيء شمولي في حكاية الأقوال في المذهب، ليس قولا جزئيا. يعني بيقول مثلا الطريقة، هناك طريقتان لأهل المذهب في هذا، طريقتان يعني مثلا فهمهم، لأنه هل هذه فيها خلاف أو ما فيها، يعني شيء أعلى من مسألة قول أو ما قول. ما أدري هل وضحت شباب، حتى لو بالكتابة يمكن أن تردوا. نعم طيب ما في مانع. الطريقة قلنا طريقة مثلا، نقول على طريقة ابن رشد في هذه المسألة أو على طريقة فلان، إيش معناها؟ معناها فهم لكلام أهل المذهب كلهم في هذه المسألة. يعني مثلا في واحد بيقول والله يا أخي، نشرحها بالعامية عشان تكون واضح شوي، واحد بيقول يا أخي والله أهل المذهب أصلا ما اختلفوا في ميتة الكافر وإنما خلافهم في ميتة المسلم، هذه طريقة، طريقة في فهم الكلام أهل المذهب كلهم، صياغة الخلاف داخل المذهب. وطريقة أخرى مثلا لمثلا القرافي ولا مثلا أي واحد من الخاصة العلماء اللي بيصوغوا المذهب كله اللخمي، يقول لا والله الخلاف ده خلافنا نحن عندنا جوا المذهب داخل في الجميع، في ميتة الكافر وميتة المسلم. وضحت الطريقة يعني شنو؟ يعني ما هو قول يعني ما قصة قول يعني جزئي، لا ده بيلخص لك أقوال المذهب كلهم مثلا، إنه نحن عندنا طريقتان صياغتان لكلام أهل المذهب، واضح. والطريقة دي ما خاصة بالمالكية بس، حتى في الشافعية وكده موجودة. مثلا النووي يقول لك هذا في طريقتان، طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين مثلا، ديل فاهمين المذهب الشافعي إنه ما فيه خلاف مثلا في الحتة دي، لكن إلا في كده، وديك يقول لك لا مثلا أصلا كده يعني. فهي نظرة كلية للمذهب في المسألة المعينة، مثلا طريقة في حكاية الخلاف كأنها مثلا، فناس يقولوا لا والله إحنا مذهبنا متفق، واحد يقولوا لا ما متفق مثلا، وهكذا. واضح؟ نعم. وهي مثل هذه المصطلحات بالممارسة تتضح. قال نعم، وهما طريقتان حكاهما ابن عرفة، وظاهره استواءهما كما قاله ابن مرزوق ونقله شيخنا في الحاشية. إذا قال الدسوقي شيخنا في حاشيته فالظاهر أنه يقصد العدوي. ولا يدخل الخلاف في أجساد الأنبياء، إذ أجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة اتفاقا. انتهى باختصار منه. مسألة فضلات الأنبياء مسألة طبعا الخلاف فيها ما عنده معنى، لأنه الأنبياء خلاص يعني الآن، اللهم إلا أن يقول قائل بعد ما عيسى ينزل يعني، وإلا خلاص النبوة انقطعت والآن ما موجودة إلا أن ينزل عيسى عليه السلام تكملة لدوره المنوط به. هل فضلات الأنبياء طاهرة؟ في ناس قالوا فضلات الأنبياء طاهرة. قالوا يوم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي، لماذا واستجمر؟ قالوا لا تعبدا ليقتدى به كذا، وإلا ما فيش، ما يعني لو أصاب مثلا ثوب شخص لا يجب عليه أن يغسله. وهذا القول ليس عليه دليل واضح حسب علمي، والله أعلم، لا أعرف عليه دليلا صحيحا صريحا مثلا. أما الأدلة اللي فيها أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا في بعض الصحابيات وكذا شربت بوله وهي، هذا كله كان لا تعرف يعني. كانت لا تعرف ذلك. طيب عندنا دليل واضح؟ ما عندنا شيء واضح. أما الميتات فهذا شيء آخر يعني. السادة الأنبياء طبعا أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا، وأصلا ما في دليل على نجاسة غير الأنبياء فضلا عن الأنبياء. انتهى باختصار منه. قوله وفي الرماد والدخان رخصوا، أي رخص العلماء في رماد النجسي أو النجسي ودخانه الذي يصعد منه حال حرقه بالنار، لأن النار تطهر ما أحرقت أجزاءه من الأعيان. هذا تعليل عام، سواء أكلت النار النجاسة أكلا قويا أو لا، خلافا لمن قال بنجاسته كقول خليل ورماد نجس أو نجس ودخانه، ولمن فصل بين الحرق أو الأكل القوي أو الضعيف. وعلى المعتمد فالخبز المخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق به شيء من الرماد. هذا مما ينبني عليه الأفران قديما بيحرقوا أشياء عشان النار، طيب ما عندهم غاز وما عندهم، إذا كان هذا نجسا فقال لك لا يؤثر على المعتمد، لأن المعتمد أن دخان النجاسة طاهر لأنه استحال بسبب الحرق، حتى لو كان حرقا ليس بقوي، حتى لو تعلق به شيء من أجزاء الرماد. وتصح الصلاة قبل غسل الفم من أكله لأنه طاهر، ويجوز حمله فيها. انتهى من حاشية الدسوق باختصار. ثم أشار إلى ما ذكره في الشطر السابق من الخلاف في ميتة الإنسان إلى الأرجح من الأقوال كما تقدم لنا من النقول بقوله وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان المسلم، بل حتى ولو كان من جنس الكفرة تكريما للإنسان. والكلام على هذا البيت يغني عنه ما تقدم من أقوال بالله التوفيق. وقبل الأبيات قال الشارح ثم لما فرغ وكاد فزع لكن فرغ من الأعيان الطاهرة المتفق عليه شرع يتكلم في هذا البيت على المختلف فيه، فقال في ميتة الإنسان. ثم قال رحمه الله الناظم وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل. وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه، أي كما جاء في الحديث الذي روي في السنن ما أبين من حي فهو ميت، فمعناها أن الإنسان أو أن أي مقطوع من حيوان حي فهو كميتته. يعني مثلا إذا قطعت من الإنسان جزءا أو من الحيوان أو من السمك أو من الشاة، أو تعتبر إذا أردت أن تعرف حكم هذا الجزء انظر إلى ميتة هذا الحيوان، لأن هذا الجزء يعتبر جزء ميت منه. فمثلا إذا كان هذا، وهذا يشمل أمرين، يعني يأخذ حكم ميتته في الحل أو التحريم، وفي الطهارة أو النجاسة، تمام؟ لأنه ما ليس دائما متلازمين. مثلا نقول إيش، هذا إنسان قطعت رجله، مثلا عنده سكري أو كذا فقطعت رجله، هذه الرجل هل هي طاهرة أو نجسة؟ ننظر إلى ميتة الإنسان، ميتة الإنسان الراجح فيها الطهارة، إذن هذه الرجل طاهرة. طيب هل هي حلال الأكل أو حرام؟ حرام، لأن الإنسان لا يجوز أكله، فإذا هذه الرجل لا يجوز أكلها، حرام. طيب مثال آخر، إذا هذه حرام طاهرة. طيب مثال آخر، ما قطع من الشاة ما حكمه؟ ننظر إلى ميتة الشاة، نجسة محرمة، فنقول ما قطع من الشاة إذا قطع منها جزء نجس محرم، طبعا باستثناء الصوف والوبر وما تقدم لنا والشعر، هذا تقدم الكلام. طيب إذا قطع، إذا قطعت رجل شاة حية فهي في حكم الميتة حرام أكلها، لا يجوز أن يشويها إنسان يقطع جزء من الشاة مثلا ويأكلها، لا يجوز. وكذلك نجسة، لأن ميتة أي الميتة الميتات نجسة إلا ما استثنى. طيب مثال ثالث، إذن هذه نجسة محرمة. مثال ثالث، سمك مثلا حوت كبير قطعت منه جزءا وهو حي، ننظر إلى ميتة الحوت ما حكمها؟ هل هي طاهرة؟ نعم طاهرة. هل هي حلال؟ نعم حلال. إذن هذا الجزء حلال طاهر، حلال طاهر. هل يمكن أن يوجد جزء حلال نجس؟ لا يمكن. لماذا؟ من يعرف لماذا ما يمكن أن يكون حلالا نجسا؟ يعني يأخذ حكم الأصل. طيب حتى لو أخذ حكم الأصل، لماذا ما يمكن أن يكون حلالا نجسا؟ ما نشنو، ما كلهم بيأخذ حكم الأصل. عندنا قاعدة ذكرناها فيما تقدم، تذكرون؟ كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. يعني ما يمكن شيء هو أصلا، لأنه أصلا النجس هل يجوز أكله؟ أي نجاس هل يجوز أكلها؟ لا يجوز. وبالتالي كل شيء حكمنا بنجاسته لزم من ذلك الحكم بتحريمه، لكن ليس كل شيء حكمنا بتحريمه كان نجسا. فمثلا المخدرات عند بعضهم هي حرام لكنها إيش؟ طاهرة. مثلا كذلك مثلا أشياء السم، السموم طاهرة ليست نجسة لكنها حرام لأنها تضر، وهكذا. واضح؟ إذن ليس كل شيء حرام نجس، إذن هذه قاعدة، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، وهذا ضابط يعني في باب الأطعمة والنجاسات الطاهرة. لكن يمكن أن تكون في حق إنسان معين جائزة، مثلا يد قطعت من غزال وهذا الإنسان مضطر سيهلك، ففي الأصل أنها نجسة لكن يعني في حقه هو جائزة الأكل. هل تظل نجسة في حقه؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، يعني هل يقال إنها نجسة ولا يقال أن وصف الخبث يزول عنها في حق المضطر، وأن الله عز وجل يجعلها بالنسبة له كأنها طيبة وطاهرة وكذا. هذا في خلاف، بعض العلم قالوا الأصل بقاؤها على ما كان، إنما رخص له فقط من أجل اضطراره فهي نجسة وخبيثة كما هي. وبعضهم قال لا، الله عز وجل مدام أنه أباحه له فلا يمتنع أن تكون إيش يعني طيبة في حقه وليست خبيثة. طيب وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حس، هذا هو معنى الحديث، جاء ما أبين من حي فهو ميت. كان أهل الجاهلية قديما أحيانا يقطعون بعض الأشياء من الحيوانات يأكلونها. طيب قال يعني أنه إذا انفصل شيء من الحيوان في حال حياته أو بعد موته من غير ذكاة فإن حكم ذلك الشيء المنفصل حكم ميتة ذلك الحيوان المنفصل منه إن كانت ميتته طاهرة كالآدمي والدود والجراد ونحوها من كل ما ليس له نفس سائلة فإن ذلك الجزء المنفصل عنه طاهر في حال حياته أو بعد موته وعلى العكس فإن كل حيوان ميتته نجسة كالأنعام والطيور فإن من فصل لأنه ما مات منها بذكاء ما في إشكال لكن هذه من غير ذكاء فإن من فصل منه في حال حياته أو بعد موته نجس وهذا معنى قوله كميتة الحي الذي منه حصل ذلك الجزء كعظم وقرن وظفر وجلد وعلى القول المعتمد بطهارة ما أبين من الآدمي مطلقا فإنه يجوز لأن الأرجح في ميتته الطهارة فإنه يجوز رد سن قرعت لمحلها لأنه وقع الخلاف في ميتته كما تقدم على مقابل المعتمد فإنه لا يجوز رده يقول لك إذا قلنا بنجاسة ميتة الإنسان وهو قول مرجوح السن بعد ما انفصلت تنجست فهل يجوز أن نركبها مكانها مرة أخرى؟ قال لك ما يجوز أنه حيكون في نجاسة مداومة له وسيصلي بها كيف وآواوة فقال لك لا يجوز وربما تنجس طعامه وكذا فقال لك لا يجوز لأنها بمجرد انفصالها تنجس لكن هذا بناء على القول الضعيف وإلا فالقول الأرجح كما تقدم حتى كما نص عليه الناظم وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفر بقي أن يقال هل الأشياء التي لا تحلها الحياة أصلا يعني تتنجس بالموت هذا نفسه موضع بحث ولا أظنه متفقا عليه فبعض العلماء يقولون الأشياء التي لا تحلها الحياة أصلا لا تدخل في هذا الخلاف قال رحمه الله قال الشارح لما فرغ من الأعيان الطاهرة شرع يتكلم عن الأعيان النجسة فقال أكثر الأعيان النجسة تفهم مما تقدم لأنها مستثنى لكنه أراد أن ينص عليها قال لك والنجس النجس بالفتح هو عين النجس الميت الذي لم يذكر يعني كل ميتة لم تستثنى فيما تقدم غير ميتة الإنسان وميتة ما لا دم له وميتة الحيوان البحري أن لا الحيوان البري الذي كان ينبغي أن يذكى مثلا فلم يذكى أو الحيوان محرم الأكل هذه ميتة نجسة وقد حكي الإجماع عليها على ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلد الذي هو أطهر أجزائها يطهره الماء والقرض أو كما قال وجاءت عنه حديث أن الذكاء طهور فإذا كان الذكاء طهور معناه أنه جلدها نجس وإذا كان الجلد نجس فمن باب أولى اللحم والدم والأشياء التي في الداخل وكل مستثني وكل المسكري وبعضهم إذا قلنا بأن الضمير في آية سورة الأنعام عام يعني يعود على كل ما تقدم ذكره فيدخل فيه قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه هل هو يرجع إلى الأخير فقط وهو لحم الخنزير أو يرجع إلى الجميع فيشمل حينئذ الدم المسفوح ويشمل أيضا الميتة وكل ما استثني وكل المسكر قال كل ما استثني من الأول مثلا إلا المذرة مثلا كذلك مثلا قوله لا ما حرم إلى آخر كل الأشياء هذه التي استثناها أثناء كلامه على الطاهرات مثلا إن اغتذى بطاهر يفهم منه أن المغتذي مثلا بنجس رجيعه نجس وهكذا قال لك ارجع فتابع الاستثناءات هذه كلها نجاسات هذه قال لك وكل ما استثني وكل المسكر الخمور بجميع أنواعها قال لك نجس عند عامة أهل العلم قد تقدم لنا ذكر الخلاف فيها وأن عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على نجاستها حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وخالف فيه بعض المتقدمين كربيعة وهو من صغار التابعين والليث وهو من أتباع التابعين والمزني وهو تلميذ الشافعي هؤلاء الثلاثة من مشاهير من خالف في ذلك وذهب بعضهم إلى طهارتها خاصة المعاصرون مالوا إلى طهارتها بناء على أنه يقول ما في دليل وكذا وبعضهم يقول قوله فاجتنبوه إذا حمل على المعنى الكامل للاجتناب والمباعدة وأن تكون في جانب وهي في جانب فهذا قريب من حقيقة التنجيس الله أعلم وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فهذا بعضهم استدل بهذه الآية قال رجس من جميع المعاني إلا ما دل الدليل على استثنائه وبعضهم قال السياق يعني أقرب إلى أنه رجس معنوي لهذا قال من عمل الشيطان في التنجيس الله أعلم لكن المهم القول الذي عليه عامة أهل العلم أنها نجسة خمر لأنها خبيثة وأم الخبائث وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدم فضلة الحيوان المحرم الأكل نجسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روثة الحمار فإنها رجس. وكذلك فضلة المكروه مثل السباع وكذا هذه أيضا فضلاته نجسة، بخلاف فضلة مباح الأكل فتقدم أن المذهب والراجح أنها نجس أنها طاهرة. ومثل ذا جلالة والآدم، قال كذلك فضلات الآدم طبعا بإجماع البول والغائط، وكذلك فضلات الجلالة، وهذا مأخذ من قوله إن اغتذى بطاهر كما تقدم. ثم قال أيضا سوداء وودي أو دم مسفوح مدي مني أو صديد قيح. كذلك السوداء وهو يعني أحد السوائل التي تكون في الجسد أو في الجهاز الهضمي، نعم قال ما يخرج من المعدة. وودي معروف طبعا عندكم الودي هو الذي يخرج يعني عقب البول غالبا، أو دم مسفوح. الدم المسفوح حكي عليه إجماعات كثيرة على نجاسته، ولا يعرف مخالف من المتقدمين، بل قيل لم يقل أحد بطهارته قبل الصنعاني يصرح يعني تصريحا، في آثار محتملة فقط، أما تتابع التابعون ومن بعدهم وكذا على حكاية الإجماعات وبعض آثار الصحابة مشعرة بذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، مع أنه ما في فرق بين دم الحيض عنده ودم غيره، يعني حقيقتهما واحد قد لا تكون مميزة أصلا، اغسلي عنك الدم. حتى البخاري والناس المشهورين بمخالفة الجماهير مثل البخاري مثلا أحيانا وأكثر من ذلك ابن حزم وكلهم يقولون بنجاسة الدم، حكيت إجماعات كثيرة جدا بعضهم أوصل إلى 11 إجماعا على أن الدم المسفوح من الإنسان ومن غيره نجس. ويقال إنه لم يصرح أحد بطهارة الدم قبل الصنعاني والشوكاني ومن تابعه، وبعد ذلك المعاصرون كثير منهم تتابعوا على ذلك مثل مثلا الشيخ الألباني وابن عثيمين وكذا، وإلا هذا قول ليس بمعروف يعني عند المتقدمين أن الدم مسفوح طاهر، هذا ليس معروفا. لكن هناك هم يقولون في أشياء يعفى عن الدم فيها، الدم اليسير أو مثلا الجراحات أو في الحرب أو في كذا أو في أشياء معينة في السيوف، في أشياء معينة استثناءات، أما كونهم يقولون أن الدم من أصله طاهر مطلقا هذا قول يعني غير مشهور. وهناك آثار محتملة مثلا كذا ابن مسعود ذبح فتلطخ بالدم، قد يكون تلطخ بالدم الذي هو بقية الذبيحة ليس الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح هو الذي يخرج في الأول هذا هو النجس، وأما الباقي الذي يكون مع السلخ وكذا هذا يعتبر طاهرا لأنه الأصل فيه لأنه من دم الذبيحة كما تقدم لنا جزاء ما ذكي. وكذلك مثلا أشياء ما كلها محتملة مثلا الأنصاري الذي أصابه سهم، هذه جراحات اضطرارية وأشياء يسيرة، وقول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحة كذلك، حتى البخاري لما جاء ما استدل به على هذا، فبالتالي اغسلي عنك الدم وصلي وكذا. والأصل أنه يعني كل الدماء ليس دم الحيض فقط، طبعا المتأخرون يقول إن إلا دم الحيض يعني هو الذي جاء في النص، دم الحيض هذا ما فيه إشكال. فالأحوط أنه، وقال ابن عمر لما سئل عن الرجل يحتجم يعني هل عليه وضوء، قال يغسل محاجمه. لماذا يغسل محاجم يعني النظافة؟ يعني ابن عمر دكتور هو ما الأصل أنه يتكلم عن الشرعيات، صح ممكن ينصح الإنسان لكن الأصل أنه يتكلم عن الشرعيات، فقال يغسل محاجمه. وهكذا أشياء يعني متعددة، والأصل أن يمشي الإنسان مع فهم أهل العلم، ما يشذ عنهم بأقوال يعني غير معروفة ولا مشهورة. طيب مذي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، هذا ظاهر يعني مسألة الغسل أنه نجس. وقد جاءت في بعض الأحاديث الترخيص للإنسان المذاء بالنسبة للثوب بالذات أن ينضحه، لكن المذهب يقولون المذي مما يتعين في الماء، بس ما أدري هل يدخل في هذا الثوب ولا لا، سننظر. قال المني نجس عند المالكية، وبعض أهل العلم يقولون نجاسة مخففة، وبعض أهل العلم يقولون طاهر مثل الشافعية والحنابلة. سألوا بأن عائشة كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فرقه وتحكه بأصابعها، وبعضهم قال هذا يدل على تخفيف النجاسة، لكن يعني الأصل الطهارة، لأنه حتى جاء عن بعض الصحابة ولعله سعد بن أبي وقاص أو ابن عباس أو كليهما أو جاء عن كليهما أنهم قالوا إنما هو بمنزلة المخاط أزله عنك بإذخرة وما إلى ذلك، مع حديث عائشة مع كذا، هذا كله يقوي أنه طاهر. ولهذا قال بعضهم يعني أنا أحاول أن أثبت له أن أصله طاهر وهو يحاول أن يثبت أن أصله نجس، لكن هذه ليست بحجة، وإلا فالعلقة الدم والدم الأصل فيها أن جميع هؤلاء متفقون على نجاسته، وإن كان شيخ الإسلام نازع قال الدم في الداخل لا يكون نجسا والعلقة تكون في داخل الرحم فلا نسلم أنها نجسة، لأنه يستحيل يعني يستحيل إلى شيخ. إذن المني عند المالكية نجس وعند غيرهم يعني، وكذلك الحنفية عندهم ما أدري هل هو نجس نجاسة مخففة أو كذا، لكن الشافعية والحنابلة عندهم أنه طاهر ولعله أقرب، لكن طبعا الإنسان ينبغي أن يقابل الله عز وجل في أكمل حاله. أو صديد قيح، الصديد الذي يخرج من الجروح والقيح أيضا يعني، واحد بمدة واحد من غير مدة وكذا، هذا كله يقول لك طبعا هذا تابع للدم، فلما هو قرر نجاسته قرر أن هذه نجسة. قال الشارح رحمه الله: قوله هو النجس الميت الذي لم يذكر، أي الذي لم يتقدم له ذكر في الأعيان الطاهرة من الحيوانات البرية التي لها نفس سائلة، سواء كانت مباحة أو غير مباحة ولو قملة، خلافا لمن قال بطهارة ميتتها بناء على أن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي والراجح أنه ذاتي. هذا خلاف مبني على خلاف في الواقع، هل القملة الدم الذي فيها من دمها ولا دم أخذته مصته من الشخص وليس لها دم في ذاتها مثل البعوض مثلا. ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة، وكذا يعفى عن قتل الثلاث في الصلاة كما في الحطاب. قوله هكذا هنا مكتوب حاء ما أدري، قوله وكل ما استثني أي ما أخرج من الطاهر من أول الباب إلى هنا، سواء كان بأداة استفهام أو بأداة نفي أو أداة شرط كما في قوله إن جزء، يعني ليس المقصود استثني بأداة الاستثناء الصريحة، لا وما ألحق بها. ما أدري استفهام هذه لعلها خطأ، لعلها أداة استثناء، أن استفهام هنا ما عنده معنى كبير، لعلها أداة استثناء لأنه ما ذكره هكذا هو الأصل. قال لك مثلا إن جز مفهومه أنه إن لم يجز الصوف والوبر وكذا فهو نجس، وقد تقدم تفسير ذلك. وكل المسكر أي ومن المائعات فإنه أي من المائعات فإنه نجس، لابد أن يكون مائعا ليكون خمرا نجسا، وإلا فلا يقولون بنجاسته إذا كان مثلا تصلبا كما مر معنا في الخمر إذا تحجرت. ومن النجس فضلة المكروه، أي ما يكره أكله من الحيوان، فإن فضلته نجسة كالهر والسبع والذئب والنمر والضبع والمحرم، أي فضلة محرم الأكل نجسة كالخنزير والحمار وما أشبه ذلك. طبعا الهر والسبع وكذا هذا بناء على مذهب المالكية يعني أن هذا مكروه وليس حرام، وبعضهم بعض كثير يعني من العلماء يرون أن هذا حرام، هذه أشياء يرون أنها حرام وما أشبه ذلك. طيب ومثل ذا جلالة، أي فضلة الجلالة أي الدابة التي تأكل النجاسة سواء كانت من الأنعام أو الطيور، والآدمي فضلته نجسة إلى الأنبياء فإن فضلاتهم طاهرة، تقدم الكلام على هذا. سوداء بالقصر للوزن وهي مائع يخرج من المعدة كالدم العبيض. طبعا في الدم بالنسبة لدم الأنبياء في حديث أن عبد الله بن الزبير شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني مختلف في طرقه وفيها ضعف، لكن بعضهم يقول بمجموعها قد تدل على أن الحديث أصلها. فهل هذا يقاس عليه مثلا؟ أنا الآن ما يحضرني دليل يدل على أن فضلات الأنبياء طاهرة، ولا أنفيه أنني ما أدعي أنني يعني أحط بهذه المسألة وقتلتها بحثا، لكن ينظر إذا في دليل آخر يعني غير هذا. طيب قال وودي وهو ماء أبيض خاثر، طبعا الدم العبيط يعني مثل يعني الخالص أو الذي يعني. طيب وودي وهو ماء أبيض خاثر يعني ثخين يعني يخرج بإثر البول غالبا، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في نواقض الوضوء، أو بمعنى الواو دم مسفوح وهو ما خرج بسبب جرح أو عقر أو ذكاة أو حيض أو نفاس أو رعاف أو غير ذلك، كله يعتبر دم مسفوح ما الفرق. مذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار من ذكر أو أنثى. مني وهو ما يخرج عند اللذة الكبرى، وما الأول عند اللذة الصغرى، سيأتي إن شاء الله الكلام عنه بأبسط من هذا عند الكلام على نواقض الوضوء. عن الجماع عند اللذة الكبرى، عن الجماع هكذا ما أدري كيف، اللذة الكبرى قد تكون بالجماع وما يلحق به، المهم أنه حصل فيه إنزال. رائحته كرائحة الطلع، أي ذكر النخل، هو أبيض ثخين ومن المرأة أصفر رقيق، أو بمعنى الواو صديد وهو مادة رقيقة خالطها دم أم لا. قيح وهو مدة كسر الميم لا يخالطها دم، يعني كأن المدة هذه غليظة قليلا، هذا الفرق بين القيح والصديد، يقول لك رقيق والقيح غليظ. كل هذه الأعيان نجسة، من قوله سودة إلى هنا معطوفة على ما قبل من الأعيان النجسة، ثم انتقل يتكلم عن الأعيان المتنجسة. طبعا الأصل أن الشيء إذا تنجس تطهر، يقبل الطهارة، لكن الآن يتكلم عن أشياء متنجسة التي لا تقبل التطهير، فقال تمليح زيتون، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم.